نواصل في القراءة في إملاء. وأما ما اعتنوا به من منع إعطائها لزوجها الزكاة بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها فكأنها لم تخرج عنها فأجاب عنه ابن المنير كأنها لم تخرج عنها فأجاب عنه ابن المنير بقوله وجوابه أن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضا هذا وهذا، سواء قلتم فرض أو قلتم نفل، كلاهما الاحتمال وارد فيه. فإذا كان نفلا أيضا فاحتمال الرجوع واقع في التطوع، وهكذا أيضا في الفرض. إذا ما استفدتم من جوابكم شيئا، فهي كأنها ما خرج شيئا على قولكم. وأما ما احتجوا به من الحديث على صدقة التطوع من قوله زوجك وولدك، فقالوا هذا دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة إجماعاً. قالوا هذا دال على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الزكاة إجماعاً. قال الحافظ في الفتح الثالث 415، وفي هذا الاحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه، وقال ابن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية، وهذا جواب آخر. وقال ابن التيمي قوله وولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة، فكأنه ولده من غيرها فأضافته إليها باعتبار التربية، وإلا هو ولد عبد الله وليس ولد لزينب، من غير زينب. فقوله ولدك محمول على أن الإضافة للتربية لا إضافة حقيقية وأنه ولد لها، لكن لما ربته فأنزلته منزلة الولد، فقال زوجك وولدك أحق، وأيضا في إضافة وولدي يقول ولدي له ولده أيضا كذلك ولدي أحق بها، فقال زوجك وولدك أحق، فالإضافة هنا باعتبار التربية لا للولادة، لا للولادة كأنه ولده من غيرها انتهى، كأنه ولده من غيرها، وعلى فرض أنه ولدها لا زال كلام حافظ، وعلى فرض أنه ولدها منها، وعلى فرض أنه ولدها منها على الحقيقة، على الحقيقة فليس في الحديث تصريح، وعلى فرض أنه ولدها منها على الحقيقة فليس في الحديث تصريح بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بأنها تعطي ولدها من زكاتها، بل معناه، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه في ولدها، فأنفقه في ولدها، قال الرجاء حضور الأخ محمد مبارك كعيتي من عيادة إن شاء الله إن أحب يخرج جزاه الله خير، إذا كان أمر لا بد منه، إذا أعطى زوجها فأنفقه في ولدها كانوا أحق من الأجانب، بل معناه أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه في ولدها كانوا أحق من الأجانب، فالإجزاء يقع بالإعطاء، فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج، والوصول إلى الولد، يقع بالإعطاء للزوج والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها، يعني ما أعطت الولد، أعطت الزوج فأنفقه عليها وعلى ولدها، فالإجزاء يكون وقع على الزوج، والوصول إلى الولد بعد بلوغ الزكاة محلها، فهذا جائز، يكون يعطى الزوج وينفق عليها وعلى أولادها من هذه الزكاة، فيكون تعبير أنت ولدك بهذا الاعتبار، أي أن زوجك أو زوجك ولدك هو أحق وتجزي فيه الصدقة، وأما ولدك ما تجزيه، لكن أخذها باعتبار الوصول فقط، وأخذها باعتبار الوصول لا باعتبار الدفع له، هذا جائز، فقد أعطيت بريرة صدقة وأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأكلها، معناه ما تجوز له استقلالاً وإعطاء، أجوز له إعطاء، لكن أعطيت لبريرة، انتقلت من بريرة التي هي صدقة لها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب الهدية، من باب الهدية، وهكذا أيضا من باب النفقة في حديث عبد الله ابن مسعود انتقلت إلى أولاده باعتبار آخر لا باعتبار الزكاة، باعتبار النفقة، ويجوز للشخص أن ينفق على أولاده من الزكاة التي أعطيها وإن كانت زكاة زوجته، يجوز، وهذا توجيه جميل على التسليم بأنه ولدها على الحقيقة فيخرج على هذا، وأما على التجوز والإضافة باعتبار التربية فلا إشكال. وهكذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابتداء جميل جدا، جواب طيب، أنه يمتنع عطاؤه من الصدقة الواجبة من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها النفقة على ولدها مع وجود الوالد، يلزمها، وإنما يلزمها إذا غاب الوالد فيلزمها النفقة وعندها الاستطاعة، أو إذا أعسر، إذا أعسر ما عنده شيء تماما فيلزمها النفقة وتنتقل إليها النفقة عند الإعسار، إعسار الوالد. وعبد الله ما بلغ هذا المبلغ، لكنه لا زال في حيز الفقير. انتهينا من هذا الحديث، فنأخذ مسألة أخرى، مسألة هل يجوز للرجل أن يعطي زوجته زكاة ماله هل يجوز للرجل، المسألة الأولى تقدمت، المرأة تعطي زوجها، العكس الآن، هل يجوز للرجل أن يعطي زوجته زكاة ماله؟ قال المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الرجل، أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، لا يعطي زوجته من الزكاة، لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه، وهي غنية بغناه. انتهى من الإجماع عن ابن المنذر 49، انتهى من الإجماع لابن المنذر 49، والإشراف 304. وقال ابن قدامة في المغني 513، وقال المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته، ذكرنا للزيادة الموجودة فيه، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجب عليه، وذلك لأن نفقتها واجب عليه، فتستغني بها، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فتستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليه، فلم يجز دفعها إليه. وهكذا نقل الإجماع ابن القطان الفاسي في الإقناع، وهكذا نقل الإجماع ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع، الأول 224. وهكذا الكاساني من الحنفية، وهكذا الكاساني من الحنفية. مسألة: هل تجوز الصدقة على الآباء؟ هل تجوز الزكاة على الآباء والأبناء؟ هل تجوز الزكاة على الآباء والأبناء؟ الجواب: يجب الإنفاق على الأصول والفروع، الجواب: يجب الإنفاق على الأصول والفروع، والأصول هم الأب والأم والأجداد، والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات، والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. والأصول هم الأب والأم والأجداد والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم، والفروع هم الأولاد والأحفاد، والفروع هم الأولاد والأحفاد، الأحفاد أولاد الأولاد، والفروع هم الأولاد والأحفاد، ذكوراً كانوا أو إناثا، ذكوراً كانوا أو إناثا. فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم، فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، فإذا ثبت وجوب الإنفاق عليهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم. لأنهم إن كانوا فقراء، لأنهم إن كانوا فقراء وهو غني لزمته نفقتهم، لأنهم إن كانوا فقراء وهو غني لزمتهم أو لزمته نفقتهم، رجل كان أو امرأة لزمته نفقتهم رجل كان أو امرأة، أي هذا الغني إن كان غنيا يلزمه رجل كان أو امرأة أن ينفق على هؤلاء الأقارب الأصول والفروع، فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ أي مع وجوب النفقة عليه ولزوم النفقة عليه، فحين ظرف وإذ مضاف إليه ظرف، والتنوين تنوين عوض عن جملة. فإذا أعطاهم من الزكاة حينئذ فقد حمى ماله، فقد حمى ماله ووفره يكون خلاص يعطي الزكاة والنفقة ما يعطي، يقول خلاص آخر السنة الزكاة لا ملايين، سنعطيهم كل واحد مليون منهم هؤلاء الأقارب ونكفى النفقة عليهم، ما يجوز، تكون قد حميت مالك بهذه الزكاة، والزكاة لا يصلح أن يحمي بها الشخص ماله أو يحابي فيها، لا تحمي ولا تحابي في الزكاة. فقد حمى ماله ووفره، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه، لأن النفع يعود عليه، فكأنه أعطى الزكاة لنفسه. والقاعدة عند العلماء في هذا أن كل من يجب على الإنسان أن ينفق عليه فلا يجوز أن يدفع زكاة ماله إليه، قال ابن قدامة في المغني 69 و200 ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين ولا للولد، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، في المال أو في الحال، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم لأن دفع زكاة إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه انتهى كلام المنذر رحمه الله. طيب، وكذلك لا يعطيها لولده قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا الولد ولا ولد الولد، لا يعطي الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجدة ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت، انتهى. ولا ولد البنت، ويستثنى من ذلك، انتهى الكلام المغني. ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم، ويستثنى من ذلك حالتان عند بعض أهل العلم. الأولى أن يكون الأصل أو الفرع غارما، الأولى أن يكون الأصل أو الفرع غارما، أي مدينا، أي مدينا، فيجوز دفع الزكاة إليه، فيجوز دفع الزكاة إليه. يكون أبوك عنده ديون ركبتها، ودفع الدين على الولد ليس بلازم، وإنما اللازم نفقة، فيجوز أن تعطيه الزكاة لأجل أن يدفع الديون التي عليه، أو الوالدة أو الإبن، فيجوز في هذه الحالة الأولى دفع الزكاة للأصول أو للفروع لسداد الديون التي عليهم. وأما تعطيهم الزكاة لغير هذا المعنى والمعنى الذي سيأتي الآخر فلا. الأولى أن يكون الأصل أو الفرع غارماً، أي مديناً، فيجوز دفع الزكاة إليه، لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده، والولد لا يجب عليه، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه، والولد لا يجب عليه سداد دين أبيه. الثانية، الثانية الثانية أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة، أن يكون مال المزكي لا يكفي للنفقة على الأصل أو الفرع، على الأصل أو الفرع، فلا يجب عليه النفقة حينئذ، فلا يجب عليه النفقة حينئذ، وله أن يعطيهم من الزكاة، كأن يكون الولد جمع مال وعمل لأجل الزواج، تيسر له مال لأجل الزواج، ودار على هذا المال حول، وما عنده إلا هذا الآن، وأبوه فقير وهم فقراء، أسرة فقيرة، وهذا الولد توفر له مال للزواج ودار عليه الحول، فهل يعطي أباه في هذه الحالة من زكاة المال هذا أم لا؟ يعطيه نعم، لأنه ما تلزمه النفقة عليه لعدم وجود ما ينفقه على أبويه، لكن معه تيسر هذا المال، كان يريد أن بعض الأغراض وبعض الأعمال التي تخصه، فدار عليه الحول، وهو كما تعلم ليس عنده ما ينفق به على أبويه غير هذا المال الذي أعده لبعض المعاني، فإذا دار عليه الحول وبلغ نصابا فإنه لا بأس أن يعطي أبويه منه زكاة لماله، ما فيه مانع، فلا تجب عليه النفقة حينئذ، وله أن يعطيهم من الزكاة. وهكذا العكس، الأب إذا كان ما عنده شيء فقير توفر له بعض المال ودار عليه الحول، ما تلزم النفقة على الإبن، ما معه شيء لكن توفر له شيء من المال، فإذا أعطى ولده زكاة هذا المال الذي توفر عنده فلا بأس، ما فيه مانع، لأنه ما عنده ما ينفق على أقاربه الفروع أو الأصول، فلا يجب عليه النفقة حينئذ، وله أن يعطيه من الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات 104: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين في الاختيارات 104: ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا، إلى الوالدين وإن علوا، يعني الأجداد والجدات، يعني الأجداد والجدات، وإلى الولد وإن سفل، وإلى الولد وإن سفل، سفل وسفنا، ولكن منهم من يفرق بين سفل وسفنا، فسفل من النزول، وسفل من التسفل والسفاهة، يقول لك هذا سافل. وإن سفل يعني الأحفاد، وإن علوا يعني الأجداد والجدات، وإلى الولد إن سفلا يعني الأحفاد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. هذا الحالة الأولى ذكرها، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، وكذا إذا كانوا غارمين، وكذا إذا كانوا غارمين عليهم ديون، سدد ديونهم من هذه الزكاة ما فيه مانع وإن كان ينفق عليهم، لأن سداد الديون ما هو واجب عليك. وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين، أو مكاتبين ولده مكاتب، أو أبناء السبيل، أو أبناء السبيل، أو أبناء السبيل، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار، ولها أولاد صغار لهم مال، ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. انتهى باختصار، انتهى. الحاصل شيخ الإسلام ممن يستثني هاتين الحالتين، فالأصل أنه لا يجوز إعطاء الوالدين وإن علوا والأبناء وإن سفلوا الزكاة، لأن النفقة واجبة عليه، فإذا أعطاه من الزكاة معناه حمى ماله بهذه الزكاة وصار لا ينفق وإنما يعطي من الزكاة، والنفقة واجبة عليه فلا يعطيه من الزكاة في هذه الحالة. وأما إذا كانوا فقراء وهو غني وعليهم ديون ركبتهم، لا بأس بسداد ديونهم من الزكاة. وهكذا أيضا الحالة الثانية، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم، فلا بأس أن يعطيهم، أن يعطيهم زكاة ماله، ما عنده ما ينفق لكن توفر له مال ودار عليه الحول، يعطيهم من هذا المال لأنه عاجز عن النفقة. هاتان حالتان يستثنيان. بقي معنا مسألة أخرى نؤخرها إلى وقت آخر، وهي الزكاة على الإخوة والأخوات والأعمام الأقارب غير الأبوين، غير الفروع والأصول. غير الفروع والأصول، هل يجوز للشخص أن يعطي زكاته غير فروعه وأصوله؟ هذا وقت آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ومن